قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. الله يفتح عليك. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله أكبر. أواك الله يا أستاذ. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الله يفتح عليك. الله أكبر. عليك حج. الله يكرمك يا أستاذ. أواك الله. صلى على حضرة النبي. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. وأعتدت لهن متكأه وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. الله يا استاذ، اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. أي الله، الله أكبر. على حضرة النبي، الله يكرمك يا أستاذ. الله يفتح عليك. الله الله يا شيخ، الله أكبر. كلامك يا سيد. نعم نعم نعم، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الله أكبر، الله أكبر. ولئن لم يفعل ما ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله يفتح عليك يا حاج. سلم يا رب سلم. فاستجاب له ربه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم. جل جلالك يا الله. سبحان الله. الله عليك يا سيد. الله التحليل. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتاويلك نراك من المحسنين. الله أكبر. على حضرة النبي. الله أكبر. الله الله الله يا أستاذ. الله يفتح عليك. القرآن مدد. الله يفتح عليك. ما شاء الله. الله يقومك. الله يقومك. إنا لراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي. ذلكما مما علمني ربي. وهم بالآخرة هم كافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نجي وقف يا رب. الله يفتح عليك. قواك الله يا أستاذ. يا رب يا رب. أي والله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أشرك بالله من شيء. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله الحمد لله. ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله يا أستاذ. يا صاحبي السجن أغرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. الله يا أستاذ. الله يكرم. صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ما تعبدون من دونه إلا سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله يكرمك ويقويك. صلى على حضرة النبي محمد. الله يفتح عليك. صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله. نعم نعم نعم نعم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه يا صاحبي السجن أن أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستبنيان. الله يكرمك على حضرة النبي. قواك الله يا أستاذ. الله ينور عليك يا عم. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أن إنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في سجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات الله الله الله صل على النبي الله يفتح عليك يا الله وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. الله يفتح عليك يا حبيبي. صل على النبي يا حبيبي. الله يا عم. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمتنا أنبئكم بتأويله يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. صدق الله العظيم.